والروث من الأحجار؟ لا. يبقى إذا لما نهاهم عن الاستجمار بالأحجار بالعظم والروث فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد الأحجار لذاتها، إنما قصد إيه؟ كل ما يزيل. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا أي حاجة، أي حاجة تسمى استجمار، مش لازم بالأحجار. بقماش ماشي، ورق ماشي، بمناديل ماشي، بأحجار طبعا ماشي، من نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قياسا وليس أي شيء. نفس الكلام ها هنا سياق الحديث صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفظة محددة، لكن الصحابية فهمتها على العموم. لو كان فهمها ده خطأ لردها صلى الله عليه وسلم وقال إنما قصدت كذا، أو قال أو كان يقول ما بال هؤلاء النسوة، إنما قصدت من تفعل كذا وكذا. لكنه صلى الله عليه وسلم كأنه أقرها على ما فهمته. هي إيه اللي فهمته؟ إن أي امرأة تعمل كذا تدخل في العقاب هذا، سواء كان عن خيلاء أو غير خيلاء. ده الكلام اللي هو نقل عنهم الحافظ ابن حجر اللي هيقول الآن. يقول الحافظ في الجزء العاشر فتح الباري، يقول ويستفاد من هذا الفهم، أي فهم ابن سلمة، التعقب، التعقب على من قال، يعني يستفاد من هذا الفهم الرد، يعني الرد على من قال إن الأحاديث المطلقة، إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. الحافظ بيقول إن الفهم ده فهم مسلمة يرد على كلام أكثر أهل العلم القائلين بأن أحاديث من جر ثوبه خيلاء تقيد الأحاديث الأخرى اللي هي زي الحديث الثاني والثالث اللي هما أسفل من الكعبين فهو في النار. لأن اللي بيقولوا إن الكلام ده مقصود به الخيلاء بس، قالوا أي حديث آخر أتى للزجر عن جر الثوب فهو محمول على الحديث الأول الوارد في صحيح البخاري اللي هو محمول على من فعل ذلك بقصد الإيه؟ الخيلاء. الحافظ بيقول إن فهم أم سلمة ده يرد على إيه؟ على هؤلاء القوم. قال النووي ظواهر الأحاديث، ظواهر الأحاديث في تقييدها، في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. دي طريقتهم، طريقة الجمهور. ووجه التعقب، الحافظ الرد يقول ووجه التعقب، يعني وجه الرد على الكلام ده، أنه لو كان كذلك، لو كانت الأحاديث دي كلها مقصود بها إن النهي في حق من أطال ثيابه بغرض الخيلاء والمفخرة، يقول وجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة، لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء، لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، سواء كان عن مخيلة أم لا. يبقى ده أول حجة لابن حزم وابن عبد البر وغيرهم ممن قالوا بأن الأحاديث وردت في حق من فعل، أي من حق من أطال ثيابه سواء بغرض المخيلة أم بغير غرض المخيلة. قالوا أول شيء فهم أم سلمة نفسها، لأن أم سلمة كلمته عن عموم النساء، ومعلوم أن أم سلمة بتسأل عن النساء اللاتي لا التي لا يزيدن في الثياب على غرض المخيلة. الثياب نعم نعم. والأخ يقول هذا هل هذا الفهم يندرج تحت قاعدة معينة؟ نعم، هم لأهل العلم طريقة في تعميم الخاص أو في تخصيص العام. إحدى هذه الطرق هو سياق الكلام، سياق الكلام نفسه. هذه لها أمثلة عظيمة جدا مفيدة في الفقه، منها في آية سورة النساء في الأمر بالتيمم حين السفر وعدم قربان المساجد ولا تقربوا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا. وبعدين في الآية الثانية قال وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط قال حكم التيمم مرة ثانية. فالسياق نفسه، طريقة الكلام نفسها، كلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أحيان يكون له دخل في تخصيص الكلام، يعني يكون كلام عام فيخصص، أو في تعميم الكلام. يا أيها الناس، يا أيها الناس هذا عام ولا خاص؟ عام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. صح؟ يبقى هو الناس دول مقصود بهم إيه؟ المشركين طبعا، لأن هو قال إن الذين تعبدون من دون الله ما بيخطرش. فالسياق نفسه يكون له في أحيان كثيرة دخل في تخصيص عام أو في تعميم خاص، أو في تعميم خاص اللي هو يسمى القرائن، يعني قرائن، قرائن السياق نفسه. يبقى دي الحجة الأولى لمن ذهب بأن الوعيد يشمل من أطال ثيابه على جهة الخيلاء أم بغير غرض الخيلاء. الأمر الثاني، ما دام احنا في حديث ابن عمر، خلينا في ابن عمر نفسه قبل ما نخرج لأحاديث أخرى. فهم ابن عمر نفسه الأمر الثاني، قالوا فهم ابن عمر راوي الحديث نفسه. لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. يعني على كل حال، يعني سواء كان عن مخيلة أم عن غير مخيلة. وهيأتي أن ابن عمر كان بيكلم ابنه حفيده وبيرشده إلى هذا. قال الحافظ كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، وهو المطابق لروايته المذكورة. يقول ابن عبد البر تعليقا على فعلة ابن عمر هذه في التمهيد في الجزء الثالث صفحة 248، يقول في حديث طويل، يعني يقول الراوي وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر، وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر إذ مر به فتى شاب، مر بابن عمر شاب، فتى شاب عليه جبة صنعانية، جبة صنعانية تشبه القميص يعني، يجرها مسبلا، فقال يا فتى هلم تعالى. فقال له الفتى ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ في قال ويحك، قال ويحك، أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ أتحب، نص الحديث عكس إيه ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هو بيقول له العكس، يعني بيقول له أتحب، على جهة الترغيب الأول طبعا، أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال سبحان الله وما يمنعني من ذلك، إيه اللي يمنعني أن ربنا ينظر إلي يوم القيامة؟ أنا كويس جدا يعني. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء، يجر إزاره خيلاء. فهو صدر الكلام عموما للشاب يعتقد أنه على خير، ولا يوجد ما يمنع أن ينظر إليه الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن عبد البر: ومما يدل على أن جر الإزار، ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال، ما ذكره أبو زرعة وروى بإسناده إسناد أبي زرعة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه، ابنه حفيده يعني، لابن ابنه، ابن ابنه ده اسمه عبد الله ابن واقد، يا بني ارفع إزارك، يا بني ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. يبقى ابن عمر فاهم إيه؟ العموم. ألا ترى أن ابن عمر ده كل ده كلام ابن عبر، ألا ترى أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه هل تجره خيلاء؟ ما سألوش هل أنت بتجر خيلاء؟ فإن قال له آه كان قال له الحديث هل تجر خيلاء، بل أرسل ذلك إرسالا، يعني أطلق ذلك على عمومه خوفا من أن يكون ذلك خيلاء، خوفا من أن يكون إيه؟ مجرد الإطالة تحت الكعبين، مجرد الإطالة تحت الكعبين يكون خيلاء. وده نص حديث اللي هو رقم كام؟ رقم 3، نص الحديث رقم 3. لكن هذا فهم ابن عمر. دي الحجة الثانية التي فهم منها هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهم أن هذا يشمل من أطال ثيابه تحت الكعبين، سواء كان بغرض المخيلة أم بغير غرض المخيلة، يعني يشمل مجرد الإطالة يكون هذا إثم. استدلوا على ذلك بسؤال أم سلمة، واستدلوا على ذلك أيضا بفهم ابن عمر راوي الحديث نفسه. الدليل الثاني أو الثالث هو ما ورد في الأحاديث العامة، وهي الأحاديث الثاني والثالث والرابع، كلها أحاديث تقول ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. في حديث يقول ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، والحديث الآخر يقول إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والحديث الأخير حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله قال منهم المسبل. المسبل لم يحدد هذا المسبل بكونه يقصد التفاخر والخيلاء أو لا يقصد، مفهوم؟ من ذهب أو خلاصة حجج من ذهب إلى أن مجرد إطالة الثياب تحت الكعبين تدخل صاحبها فيما ورد في الأحاديث من الوعيد، إما بسؤال أم سلمة لأنها تسأله عن أحوال النساء التي لا يجرن ثيابهن خيلاء ومع ذلك أقرها صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، أو سواء من فهم ابن عمر، أو سواء من الأحاديث التي أطلقت هذا الكلام دون أن تحدده بخيلاء أو غير خيلاء. قال ابن حزم في المحلة في الجزء الرابع صفحة 73: ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، ممن ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر، فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها. طبعا هذا الفهم فيه تعسف، فيه تعسف، لأن سياق الحديث لم يقل صلى الله عليه وسلم بدء ببدء النساء لا يزدن على ذراع، إنما قال كلاما عاما حتى أن المرأة استشكلت أن ذلك يؤدي إلى كشف الأقدام، فقال يزدن شبرا، قالت إذن ينكشف أيضا، فقال يزدن ذراعا. كل ده إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى ما يستر قدم المرأة. كل ده ابن حزم تكلم في الجزء المتفق عليه اللي هو بغرض الخيلاء، وحق كل ثوب يكون يكمل كلامه، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، يعني لا ينزل عن الكعبين البتة أبدا، فإن أسبله يعني إن نزل منه فزعا، فزعا يعني حصل موقف أم يجري، فإزاره نزل إلى تحت الكعبين ملخوم هو في الجري أو بيعمل أي حاجة، أو نسيانا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يبقى استثنى من ذلك. وهذا أمر معلوم طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو حادثة أبي بكر كما سوف يأتي الكلام على حديث أبي بكر. يعني استثناء ابن حزم في من أطال ثيابه عن نسيان أو عن فزع خوف يعني لموقف حضر به يعني نزل به، فهذا الاستثناء معلوم يعني لا يحتاج إلى دليل يعني. قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على هذا الكلام، يقول: ثم إن المؤلف أي ابن حزم ترك حديثا قد يكون دليلا قويا على بطلان صلاة المسبل خيلاء، وأورد حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند أبي داود في قصة طويلة، وفيها: وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وهو حديث صحيح. كل الكلام ده كلام الشيخ أحمد. قال النووي في رياض الصالحين: إسناده صحيح على شرط مسلم. طيب كده انتهى ما أردناه من أدلة من قال بأن مجرد إطالة الثياب تحت الكعبين تدخل صاحبها في الإثم أيا كانت هذه الثياب لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يحل أن يكون ثوب الرجل إلى أسفل الكعبين أي تحت الكعبين بأي حال من الأحوال، إلا كما قلنا من تركه نسيانا أو فزعا أو خوفا أو كان مجهولا بشيء لا يأخذ يعني غير مدرك لما يحدث من إطالة الثياب. أما الفريق الآخر الذي قال، وهم معظم أهل العلم القائلين بأن هذه الأحاديث التي وردت في الزجر المراد بها من فعل ذلك على جهة الإيه؟ على جهة التفاخر والتعاظم على الناس وعلى جهة الخيلاء، قالوا إن الحديث دي المراد بها من فعل ذلك، أما من جر ثوبه ولم يكن بغرض الخيلاء أو لم يخطر في باله غرض الخيلاء فهذا لا شيء عليه البتة. نعم، بصراحة ما لحقتش أبص في تصحيحي كلام الشيخ أحمد شاكر يعني، لكن هو يغني عنه الأحاديث العامة اللي وردت يعني. يغني عنه الأحاديث العامة اللي وردت، وبس هيفرق في قولي لا يقبل الله، وإحنا مش نحتاج لهذه المسألة لأمرنا نقول إن شاء الله. معظم أهل العلم قالوا هذه المقالة، قالوا ليه؟ قالوا لعدة أسباب. لخص هذه الأسباب الإمام الشوكاني في بحث طويل في الجزء الثاني صفحة 209 صفحة 209. هنقول هذه الحجج سريعا، ثم إن كان هناك مهلة في الوقت اليوم أو المرة القادمة إن شاء الله نقرأ كلامهم بالتفصيل. ملخص هذه الحجج هو أن قالوا بأن هذه الأحاديث العامة خصوصا الحديث الثاني حديث أبي هريرة ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وحديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم قال ومنهم المسبل، قالوا هذه أحاديث مطلقة، وهذه الأحاديث المطلقة مقيدة بالأحاديث اللي هو الأحاديث الأول حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء. والإمام الشوكاني يعني إيه دافع عن هذا دفاعا يعني قد لا يكون مقبولا، لكن هو دافع عن هذا. أولا قال هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة الأصولية تقول إن المطلق يجب حمله على المقيد. الأمر الثاني قال إن كل واحد منا يشعر بأن هو يحدث منه هذا دون أن يقع في قلبه قصد الخيلاء. ده الإمام الشوكاني يقول هذا الكلام. أول هذه الأمور أن الكلام صحيح أصوليا لكنه غير صحيح من ناحية التطبيق. صح أن المطلق يحمل على المقيد بشروط عند أهل العلم لا داعي لتفصيلها، لكن على جهة العموم هنقول الكلام صح. احنا مش هنقول للشروط لان احنا مش نحتاج للقاعدة نفسها هنا. فنقول نعم المطلق يحمل على المقيد بشروط، نعم، لكن المغالطة في مثل هذه المسألة وفي مسائل اخرى هي ان هذه الاحاديث ليست من قبيل المطلق والمقيد، ودي اهم خطأ في هذه المسألة. هذه الأحاديث من قبيل العام والخاص وليس من قبيل المطلق والمقيد. هذه الأحاديث من قبيل العام والخاص وليس من قبيل المطلق والمقيد. ومن صرح بهذا نصا أن هذا من قبيل العام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث في سيرة ابن عمر نفسه، وهو يتكلم على ابن عمر جاب رواية ابن عمر من جر ثوبه خيلاء، وأثبت الإمام الذهبي أن ده يعم من جر خيلاء ومن لم يجر خيلاء، مستدلا بأن هذه أحاديث عامة. هيأتي كلام إن شاء الله نبقى نقرأه في وقت آخر إن شاء الله، لأنه كلام عظيم جدا يعني كلام الإمام الذهبي. فهنا بنقول قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء هذا عام لا يسمى أنه مطلق، لا يسمى أنه مطلق. حاضر، من عارف أول سؤال ما الفرق؟ أنا أقول الفرق إن شاء الله. فأول شيء إن هذا عام وليس مطلق. من أهم علامات العموم هو استخدام من الموصولة، من حرف من قال لا إله إلا الله، أي أحد قال لا إله إلا الله، فهذا عام وليس مطلق. وما الفرق بين العام والمطلق؟ العام يشمل جميع أفراده، يعني لو قلت حضر الرجال، لو أنا راجل عربي أفهم لو افترضنا أن الرجال دول ألف، افترضنا يعني ان موجود على وجه الكره الارضيه من الرجال ألف، انا كعربي افهم ان اللي حضر كام؟ ألف. كويس، يبقى اذا هنا العام هو ما شمل جميع افراده، ما شمل جميع أفراده أو جميع أفراده اللي هم صالحين أن يدخلوا تحت هذا اللفظ. هذا يسمى رجل، نعم يبقى ده حضر، وده يسمى رجل يبقى ده حضر، وده يسمى رجل يبقى ده حضر. كل من يسمى رجل يبقى ده إيه؟ حضر. لو واحد منهم ما حضرش يبقى الكلمة دي لغويا غلط، يبقى اللي قال لي معنودي قال لي معلومة غلط، يبقى اللي بيقول لي حضر الرجال واتضح أن بعضهم ما جاش يبقى الكلمة دي غلط، لأن أنا كرجل عربي أفهم أن حضر الرجال أقول هذا عام، والعام يحمل على جميع أفراده. لكن يقول رأيت رجلا وحضر رجلا وكلمت امرأة، هذا يسمى مطلق. رجلا ها هنا ما أقولش الرجل، ولم أقل الرجال، ولم أقل النساء من غير ألف واللام، هذا يسمى مطلق. ما الفرق؟ أقول نعم حضر رجلا، ربما يكون أحمد أو حسين أو محمد، صح؟ أو علي، لكن لا يمكن أنا كرجل عربي أنه يكون اللي حضر أحمد وحسين ومحمد وعلي، لازم يكون إيه؟ صحيح اللي حضر رجل، لكن إيه واحد من دول، إما ده إما ده إما ده إما ده إما ده، واحد من الألف يعني، ما يعتبرنا أنهم ألف. يبقى إيه الفرق بين العام والمطلق؟ العام يشمل كل أفراده في زيادة هنا بسيطة على جهة الشمول، كلهم مرة واحدة. طب المطلق يشمل كل أفراده على جهة البدل، البدل. فبقول رجلا الرجل ده ينفع يكون واحد من الألف دول، بس واحد بس، إما أحمد إما حسين إما علي، فده على جهة البدل، إما ده أو بدل ده أو بدل ده أو بدل ده أو بدل ده، مفهوم؟ ده يعني دي لمحة بس سريعة للفرق بين العام والمطلق. المهم أن القواعد تقول بأن هذه الألفاظ ليست مطلقة، إنما هذه الألفاظ عامة عامة، وبالتالي طاش هذا البحث، طار البحث ده. طب الأحاديث العامة بنعمل فيها إيه؟ بسيطة، الأحاديث العامة قال ما أسفل الكعبين، ما الموصولة هذه من علامات العموم، هذا عام. وفي الحديث الآخر خصص ذلك بمن جر ثوبه خيلاء، فهذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يبقى هل المأمور بالمحافظة على الصلاة الوسطى بس؟ ها؟ الصلوات دي عام والصلاة الوسطى خاص. مدام العام زي الخاص في الحكم، لأن الآية قالت إيه؟ حافظوا على دي وحافظوا على دي، في تعارض بينهم؟ ها؟ يبقى هذا لا يخصص هذا، من غير ما نقول نص القاعدة عشان ما حدش يتوه. يبقى لو كان العام زي الخاص يبقى هذا لا يخصص هذا، ماشي؟ وده معنى كلامي من التنصيص على أحد أفراد العموم لا يخصصه، أو ذكر أحد أفراد العموم لا يخصصه. فهنا أما قال حافظوا على الصلوات، هنحافظ على الصلوات، وحافظوا على الصلاة الوسطى، في تعارض من الاثنين، بيقول لك حافظ على دول وحافظ على دول، صح؟ يبقى إذن هنا هذا لا يخصص هذا. هنا بيقول لك ما أسفل الكعبين فهو في النار، خلاص كله سواء بخيلاء أو غير خيلاء، ماشي؟ وجي في الحديث الآخر قال من جر ثوبه خيلاء كذا، هل في تعارض بين هذين؟ مفيش تعارض، ده في النار وهذا يعني هذا يعني آثم وهذا آثم، يعني مفيش تعارض بين العام والخاص. يبقى إذن هذا الخاص لا يخصص العام، لا يخصص العام. ودي الآفة الكبرى اللي وقع فيها من يتكلم في مسألة التصوير، في مسألة التصوير، فهو تصور أو تخيل في ذهني أن أحاديث التصوير، النهي عن التصوير هي من قبيل المطلق والمقيد، فقال صحيح ورد النهي عن التصوير، لكن هذه أحاديث مطلقة مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم فليذهبوا فليخلقوا كخلقي. قالوا ده مقيد بالليل باللي بيصور على غرض ان يقلد خلق الله، ده بحث مرفوض من اساسه. ليه مرفوض؟ لأن حديث التصوير صدرت بقول إيه؟ كل مصور في النار. كل دي من علامات إيه؟ العموم. يبقى إذن البحث غلط. يبقى بحث مطلق ومقيد القاعدة صح لكن في غير محلها. ماشي. يبقى إذن خلاصة الكلام وخلاصة الرد على هذا الكلام، القاعدة صحيحة بشروط، ولكن لا يوجد مكان لهذه القاعدة في أحاديثنا. ليه؟ لأن هذه الأحاديث عامة وليست مطلقة كما قال الإمام الذهبي وكما هو نص الأحاديث الوارد. وأخونا يقول ما الفائدة في التنصيص؟ ده سؤال مهم جدا في الأصول. وما الفائدة في قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم؟ وما الفائدة في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ معلوم أنه لا برهان له به، صح؟ وما الفائدة في قوله تلك عشرة كاملة؟ معلوم أن 7+3 عمرهم ما يكون 11 ولا يكون 9 ولا يتصور ده ولا يكون تصور ده. فما الفائدة في التنصيص على كل هذه الأمور؟ خلاصة الكلام أن حتى لو لم تعلم أنت فائدة، مع أن طبعا معلوم هنا فائدة، يعني لو لم تعلم أنت فائدة لكان إيه؟ لكان تقصيرك، تقصيرنا إحنا كبشر في عالم العلم لا يكون إيه؟ مسوغا لنا إن إحنا نفهم فهم غير صحيح. يعني افترض إن جت زيادة في الأحاديث أو في الآيات أنت مش عارف تعرف إيه الغرض من هذه الكلمة الزائدة، فكلها إلى الله عز وجل. لكن ما الفائدة على التنصيص على الخيلاء؟ لأنه طبعا أعظم جرما، أعظم جرما. ما هو ده موافق لده، ما هو ده للتأكيد، هو نفس الجر خيلاء، ويزيد هذا يعني يزيد هذه المخالفة إثما لو هو كمان وقع في قلبه الفخر والخيلاء. يعني مجرد الزيادة كما في الحديث الثالث هي خيلاء، لكن لا يمنع أنه هو يقع برضو في قلبه نوع من من الفخر والخيلاء، فيكون هذا جدير بأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. أو أول قصدي اعترض به من قال بأن النهي والذم الوارد في الحديث إنما هو على من فعل، أي من أطال ثيابه إلى ما تحت الكعبين متعمدا متفاخرا متباهيا متبخترا في ثيابه. قالوا هذه أحاديث مطلقة والأخرى مقيدة، واجب حمل المطلق عن المقيد. لكن إيه؟ قلنا أن هذا غير صحيح، لأن هذا من قبيل العام والخاص، فلا يخصصه لكونه موافقا له في الحكم وغير مخالفا له في الحكم. احتجوا أيضا بالحديث الأول، حديث ابن عمر نفسه من كلام أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الحديث إيه؟ يتكلم على جر الثوب عموما ولا على جر الثوب خيلاء؟ تكلم على جر الثوب خيلاء. أبو بكر خاف أن يكون من أهل هذه الصفة، فقال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. أصحاب هذا الرأي يقولوا إيه؟ يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي بكر، قال له إيه؟ قال له اللي برأك، كأنه يقول يعني التبرئة لك أو الذي جعلك غير آثم، أنك لا تفعل ذلك بغرض الإيه؟ بغرض المخيلة. فهل ده دليل على أن الأحاديث ليست على عمومها، ليست على عمومها، وإنما الأحاديث المقصود بها من فعل ذلك بغرض الخيلاء؟ قالوا بدليل سؤال أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو برأه من تهمة الإيه؟ من تهمة الخيلاء والتفاخر. لكن الحديث إذا دققت النظر فيه وجدت أن هذا الكلام أو هذا الفهم ضعيف. ليه؟ يما يقول صلى الله عليه وآله وسلم كلام وهذا الكلام مربوط بما قبله، يبقى لا يصح أن يقال هذا الكلام عام كما شرحنا لكم من قبل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، يبقى إذن يفعل ذلك يفعل إيه؟ لازم يبقى لازم نراجع الحديث ونشوفه بيتكلم عليه صح؟ تجد أن أبا بكر يتكلم على صورة غير الصورة اللي احنا بنتنازع حولها. أبو بكر بيتكلم على صورة راجل كل شوية ثيابه تنزل يروح رافعها، واسع المنطلون واسع ماشي، كل شوية ينزل المنطلون يروح رافع المنطلون، كل شيء ينزل منطلون يروح رافع المنطلون أو الإزار أو أي حاجة ينزل يروح رافع السراويل، يعني كل شيء ينزل السراويل يروح فيه رافع لفوق أو الإزار رافع لفوق أو القميص يوم رافع لفوق. فده حال أبي بكر. أبو بكر بيقول إلا أن أتعاهد ذلك منه. لكن اللي احنا بنتنازع عليه ايه؟ راجل عامد متعمد قال له نزل لي تحت الكعب مثلا بخمس سنتر او بعشر سنتر للترس وماشي في امان وسلام، لا بيرفع منطقة لا بيرفع ازار ولا بيرفع سراويل ولا بيرفع قميص ولا ماشي عادي خالص، هو اطول من الكعبين وهو ماشي مستريح جدا ما عندوش اي انزعاج ولا اي حاجة. مش دي اللي احنا بنتنازع حولها؟ احنا بنتنازع حوالين ايه؟ من اطال ثيابه تحت الكعبين. لكن هل احنا قلنا من اطال ثيابه لكنه يتعاهد بالرفع او اطال ثيابه نتيجة فزع او خوف او نسيان او غير ذلك؟ لا، احنا نتكلم عن رجل لا يتعاهد بالرفع. فهل هذه هي حالة ابي بكر؟ أبو بكر بيتكلم على حالة خاصة وراجل مش غرضه كده خالص ولا في نيته ان هو يترك الثياب تحت الكعبين، الا ان مشكلته ان هو رفع جدا، فمهما يقرط عليه ينزل برضه، مهما يقرط عليه ينزل طول ما هو ماشي يروح نازل، لكن هو برضه رغم ان هو بينزل هو بيعمل ايه؟ يقوم رفعه تاني. الا ان اتعاهد ذلك. اللي بيعمل كده احنا نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول له لست ممن يفعل ذلك خيلاء، اي من يفعل هذه الصورة نشهد له بذلك. اما من يتركه ويمشي كده مستريح البال فهذا ينزل فيه الحديث الثالث واياك واسبال الازار فانها من المخيلة. نفس الاسبال من المخيلة، مش اسبال ابي بكر. ابو بكر كان ايه؟ كان ينزل منه ايه؟ غصب عنه ويرفع، غصب عنه ويرفع، غصب عنه ويرفع. يبقى من ده ليس هو محل النزاع، إنما محل النزاع أو مسألتنا في رجل يترك ثيابه عامدا متعمد إلى ما دون الكعبين دون أن يتحرى رفع هذه الثياب، فهذا هو محل النزاع وكلامنا عليه. أما أبو بكر فحالة خاصة، حالة رجل لا يرغب ولا يريد لثيابه أن تنزل إيه؟ تحت الكعبين. بدليل أبو بكر بيقول إيه؟ إلا أن أتعاهد ذلك منه، ده أنا إيه؟ كل ما ينزل رفع. مفهوم؟ فإذا الحديث ده أو كلام أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه ليس فيه حجة أن هذه الأحاديث مخصصة بمن فعل ذلك بغرض الخيلاء. ليه ليس فيه حجة؟ لأن حالة أبي بكر هذه حالة خاصة، حالة رجل لا يرغب في ترك ثيابه أسفل الكعبين، مش لا يرغب بس ولا يتركها تدوم على هذه الحال، بل يداوم على إيه؟ على أنه يرفع ثيابه كلما نزلت إلى ما دون الكعبين. فيقينا هذا الرجل لا إثم عليه لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير داخل في إيه؟ في مسألتنا التي نحن بصدد الكلام عليها. دي ثاني حجة استدلوا بها، والحجتين دول هم أهم حجتين لجمهور أهل العلم القائلين بأن النهي مخصوص لمن ترك ثيابه تحت الكعبين بغرض الفخر والخيلاء أو بغرض المخيلة. الرد عليهم إن قاعدة المطلق والمقيد قاعدة صحيحة، لكن ليس هذا موضعه. استدلالهم بكلام أبي بكر استدلال في غير موضعه، لأن هذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع في رجل ترك ثيابه تحت الكعبين راغبا في ذلك ولا يتعاهدها بالرفع ولا يرفعها. أما أبو بكر فقوله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء راجع إلى ما حكاه له إيه؟ أبو بكر من قوله إيه؟ أن ثيابه تنزل على غير رغبة منه، وأنه لا يترك على هذا الحال بل يتعاهد، يعني دائما يرفع إلى ما فوق الكعبين، وبين الحالتين فرق كبير. هنقف عند هنا، وعسى أن احنا المرة القادمة نقرأ كلام الإمام الشوكاني، لأنه أطال في تأييد وجهة نظر الجمهور. نقرأ كلام الإمام الشوكاني كتابة، يعني عشان نقرأه ونعيد التنبيه على ما فيه، ونقرأ كمان إن أحيانا ربنا كلام الإمام الذهبي الذي يثبت فيه ما فهمناه أو ما فهمه أهل العلم الآخرون من أن هذه الأحاديث عامة وليست مطلقة، وفرق كبير بين البابين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. رجاء معلش بعد الصلاة ما حدش يعني. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا نتكلم في كتاب اللباس في مسألة إسدال الثياب، أي ترك الثياب إلى ما دون الكعبين. يعني هل يجوز للإنسان أن يترك ثيابه أيا كانت هذه الثياب، من سراويل لإزار لرداء لقميص، أيا كانت هذه الثياب، هل يجوز له أن يترك ثيابه هذه تنزل إلى ما تحت الكعبين أم لا يجوز؟ تكلمنا في المرة السابقة فقلنا هذه المسألة أولا تدور على عدة أحاديث، وبقية الأحاديث لا تخرج عن هذه الأحاديث الأربعة. فقلنا الحديث الأول حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن نذكر هذه أمليناها في المرة السابقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر في هذا الحديث سؤالين، سؤال من أبي بكر وهو في صحيح البخاري، وسؤال من أم سلمة عند النسائي والترمذي. يعني أصل هذا الحديث في البخاري من جر ثوبه خيلاء من حديث ابن عمر، ثم حدث بعد ذلك سؤالين، السؤال الأول سؤال أبي بكر، والسؤال الثاني سؤال أم سلمة. فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. أحد شقي إزاري يسترخي يعني ينزل تحت الكعبين، إلا أن أتعاهد ذلك منه دائما يرفعه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وعند النسائي والترمذي في نفس الحديث فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن، يرخين ذراعا لا يزدن عليه. وقلنا أن الذراع في السنة هو عبارة عن مقدار شبرين، الذراع في السنة يقدر بمقدار شبرين من اليد المتوسطة. يدل على ذلك حديث أبي داود عن ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه، أي طلبنا الزيادة. ليه طلبنا الزيادة؟ لقول أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. قالت له: تنكشف أقدام النساء لو اكتفوا بالزيادة دي. وده معنى كلام ابن عمر: ثم استزدناه فزادهن شبرا. يبقى كده زودهم كم شبر؟ 2. فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. فكنا يرسلن إلينا، يبعثوا ثيابهم فيقدروا لهم ذراعا، أي شبرين كما وضع النص الحديث. فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. فسمى الذراع، سمى الشبرين ذراع. وده معنى كلام الحافظ وغيره أن هذا الحديث دل على أن الذراع هو مقدار شبرين. فده الحديث الأول. والحديث الثاني هو حديث عام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري وعند أبي داود، وكذلك رواه ابن حزم من قوله: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وده خرجه الشيخ ناصر في الصحيحة حديث رقم أظن 2049، يعني 2049 في المجلد الخامس. يعني الحديث الثالث حديث جابر ابن سليم، في حديث طويل يعني، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، ارفع ثيابك إلى منتصف الساق يعني، فإن أبيت، يعني إن لم ترغب في ذلك وهذا حق لك إن أنت تأبى، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. يبقى قال له: فإن أبيت فإلى الإيه؟ الكعبين، وإياك، أدي تحذيره، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه الإمام النووي في رياض الصالحين ومن المعاصرين اللي صححه الشيخ شعيب المعلق على رياض الصالحين، وكذلك من المصححين لهذا الحديث الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند الزائد على ما في الصحيحين، له كتاب عظيم الفائدة جمع فيه الأحاديث الصحيحة اللي هي خارج الصحيحين، اللي هي خارج الصحيحين يعني الزائدة على الصحيح، ومن ضمن هذا الحديث فإنه قد صححه. الحديث ده يا أخوانا له فائدة عظيمة جدا في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، لأن الحديث أثبت أن مجرد الإسبان يعني مجرد أن الثياب تكون تحت الكعبين ده من الخيلاء، يعني مجرد أن تكون ثيابك تحت الكعبين الحديث قال هذا من الخيلاء. يبقى إذن حتى لو لم يخطر في ذهن الرجل الخيلاء أو التفاخر، مجرد ترك لثيابه تنزل إلى تحت الكعبين هذا من الخيلاء، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، مجرد إسبال الإزار هي من المخيلة. الحديث الرابع عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعدد من هؤلاء الثلاثة قال المسبل، المسبل هكذا على وجه العموم دون أن يحدد أو دون أن يقيد فيقول المسبل بغرض الخيلاء أم بغير غرض الخيلاء، لكنه قال كلاما عاما، قال من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وهذا يوضح معنى الكبيرة، لأن هذا معنى كبيرة إذا جاء النص يوضح نوع العذاب فهذه من علامات الكبائر. اختلف أهل العلم، القرآن أثبت أن المعاصي على شقين كبيرة وصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى إذن في كبائر وفي ما دون الكبائر. كيف تعرف الكبيرة من غيرها؟ من هذه العلامات التي تعرف بها الكبيرة، إذا ورد النص يحدد نوع العذاب فيقول مثلا ملعون من غير منار الأرض، بيغير علامات الأرض منه بين جاره، حاطط علامات كده يجي في غفلة من جاره وهاخد العلامات دي مقدمة ايه مترين كده عشان يخش عليه على جاره، فقوله ملعون اي نص على العذاب، فهذه من علامات الكبيرة، هذه من علامات الكبيرة. او اذا قال كما في احاديثنا حينما يقول ما اسفل الكعبين في النار فهذه من علامات الكبيرة، لكن إن ورد الحديث بالنهي أو بالأمر فقط فلا يستفاد من الأمر أو النهي إلا أن هذا إثم، لكن لا يدل على أنه كبيرة. في أحاديثنا هذه نص صلى الله عليه وآله وسلم على نوعية العذاب بأعلى هذه الدرجات في قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وفي قوله في حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ضمن هؤلاء الثلاثة المسبل، أي المسبل ثيابهم. يبقى إذن هذه الأحاديث هي التي تدور حول هذه المسألة. قلنا كما أوضحنا في المرة السابقة أن جمهور أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأحاديث أو هذا العذاب يقع فقط على من أطال ثيابه بغرض الخيلاء، بغرض التفاخر على الناس، فقالوا إن فعل هذا أي أطال ثيابه إلى ما تحت الكعبين بهذا الغرض كان آثما، أما إن فعله أي أطال ثيابه دون خيلاء ودون أن يخطر في ذهنه تفاخر أو تباهي على الناس فلا يكون بذلك آثما. وذهب غيرهم من أهل العلم على رأس هؤلاء الإمام أبو بكر بن العربي وابن حزم وغيرهم من أهل العلم وابن عبد البر أيضا، ابن عبد البر يعتبر شيخ وزميل ابن حزم، يعني هو شيخ وقرينه. ذهب هؤلاء وغيرهم من أهل العلم إلى أن إطالة الثياب إلى ما دون الكعبين هو من الإثم المحرم، سواء قصد بذلك التباهي والتفاخر والخيلاء أو لم يقصد كما مر بنا مفصلا قلنا أن الواضح والراجح هو قول هؤلاء، أي القول الثاني الذين قالوا أن مجرد إطالة الثياب تدخل صاحبها في الوعيد وإن لم يتعمد التباهي والتفاخر وقلنا أنهم استدلوا على ذلك بعدة أمور. أوضح هذه الأمور الحديث الثاني والحديث الثالث والحديث الرابع من الأحاديث التي قرأناها عليكم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، فإنه يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وما من علامات العموم، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عمم ولم يخص غرضا من غرض، أي ثياب تحت الكعبين فهي في النار، أي أن صاحبها في النار أو هذا الجزء في النار، فهذا على وجه العموم لم يخص متكبرا أو متفاخرا من غيره. وكذلك الحديث الثاني حديث جابر ابن سليم، وهو أوضحهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. مجرد إسبال الإزار هو خيلاء، يعني مجرد ترك الثياب تطول إلى ما تحت الكعبين هذا في حد ذاته تفاخر وتكبر وتباهي، هكذا سماه الشرع. فينبغي أن نتقيد وأن نقف عندما سماه الشرع. وكذلك يدل على هذا المذهب الحديث الرابع من حديث أبي ذر، حديث صحيح البخاري: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثم ذكر منهم المسبل. لم يحدد المسبل هذا لكونه متفاخرا، ولم يحدد المسبل هذا لكونه أسبل إزارا أو سراويل أو قميص أو جبة أو رداء أو أي شيء، لكنه أطلق الكلام إطلاقا هكذا. فهذا من أقوى ما استدل به أهل العلم القائلين بهذه المقالة. وقالوا أيضا يدل على هذا العموم الحديث الأول، حديث من جر ثوبه خيلاء، قالوا رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نصص أو خصص هذا الوعيد بمن جر ثوبه خيلاء، إلا أن الحديث يفيد العموم. ليه؟ قالوا يفيد العموم من عدة جهات. الجهة الأولى وأهمها كما قرأنا هذا الكلام بالتفصيل في المرة السابقة، الجهة الأولى هو سؤال أم سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء. لو افترضنا على ما يتبادر إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالإثم من تفاخر في جره للثياب أو من أطال ثيابه على جهة التفاخر، نفترض أن هذا هو مقصده. الكلام ده يتعارض الفهم ده يتعارض مع ايه؟ مع سؤال ام سلمة. ام سلمة قالت فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ام سلمة قالت له طب النساء تعمل ايه؟ الله، ايه اللي دخل النساء؟ اللي هو بيتكلم على نوعية معينة من الناس هلكة، اللي هو بيجر ثوبه ايه على جهة الخيلاء. هل يعقل ان ام سلمة بتسأله عن النساء التي تجر ثيابها على جهة الخيلاء؟ لا، ما هي هلكة. ام سلمة تسأله تقول فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لما قالت كيف تصنع النساء بذيولهن، يبقى اذا ام سلمة فهمت حاجتين. فهمت ان قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يدخل فيه الرجال والنساء، وفهمت شيئا اخر، وهو ان هذا الحديث ينطبق على من جرع او من اطال ثيابه على جهة التفاخر، وايضا على من اطال ثيابه على غير جهة التفاخر. لان لو كان السؤال كده كان يقول ما بال هؤلاء كما اجاب ابو بكر، كان يقول انما هذا في حق من جر ثوبه خيلاء. ام سلمة تقول له طب النساء كل دول يعملوا ايه؟ فبدا بقى صلى الله عليه وسلم يقول يرخين شبرا، قالت اذا تنكشف اقدامهن، قال يرخين ذراعا لا يزدن على ذلك، الى اخره. يبقى كانه اقرها على ما فهمت، على الحاجتين اللي فهمتهم، ان النساء والرجال سواء في الوعيد، واقرها على فهمها ان الوعيد يشمل من فعل هذا على جهة التفاخر ومن فعل هذا على غير جهة التفاخر. لان لو كان فهمها غير صحيح ما كان ليجيبها صلى الله عليه وآله وسلم على سؤالها هذا. فده اول شيء فهموا منه من الحديث، ان حتى قولهم صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، قالوا هذا يدل ايضا لمذهبنا انه على جهة العموم، لفهم ام سلمة. الامر الثاني، طبعا مر بنا كلام الحافظ ابن حجر اللي مليناه في المرة السابقة من استدلاله بسؤال ام سلمة ان هذا يدل على عموم الاحاديث. الامر الثاني اللي استدلوا به، قالوا راوي الحديث نفسه ابن عمر، راوي الحديث نفسه ابن عمر فهم هذا الفهم، فهم ان هذا الحديث على من جر على جهة التفاخر، وايضا على من فعل هذا على غير جهة التفاخر. ان احنا الاثر الذي رواه ابن عبد البر في التمهيد، وفيه ان الراوي يقول وزعم انه كان جالسا مع ابن عمر اذ مر به فتى شاب عليه جبة صنعانية، عليه جبة صنعانية يجرها مثبلا، فقال يا فتى هلم، فقال يا فتى هلم تعالى. فقال له الفتى ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ويحك، أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال سبحان الله، وما يمنعني من ذلك؟ ما الذي يحجب بيني وبين أن يمتن الرب سبحانه وتعالى علي بالنظر إلي يوم القيامة؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء. ابن عمر لم يسأل الفتى، لم يقل له هل تفعل هذا على جهة الخيلاء أم على غير جهة الخيلاء، إنما أطلق له الكلام، أطلق له الكلام. وحدث نفس الكلام مع حفيد ابن عمر، مع حفيد ابن عمر، والكلام ما زال لابن عبد البر. يقول وما ذكره أبو زرعة بإسناده، قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه حفيده يعني عبد الله بن واقد يا بني ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. ابن عبد البر يقول ألا ترى أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه، لم يقل لحفيده يعني، هل تجره خيلاء؟ بل أرسل ذلك إرسالا، أطلقه كده، خوفا من أن يكون ذلك خيلاء، خوفا من أن يكون إيه؟ مجرد ترك الثياب خيلاء. وهذا هو نص الحديث الآخر اللي هو حديث جابر بن سليم، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. مفهوم؟ يبقى فهم الراوي ابن عمر وسؤال أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل هذا وذاك على أن قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم يقصد به أن يحدد فردا دون آخر، إنما قصد الكلام على جهة العموم. وقلنا هذه قاعدة تفهم من سياق الكلام أنه ربما يأتي كلام الشرع في جهة الخصوص ثم يكون في السياق في نفس النص ما يدل على أنه يريد العموم، وربما يأتي كلام الشرع على جهة العموم ثم بقية الكلام يدل على أنه يريد الخصوص. ومثلنا لذلك بنهي صلى الله عليه وآله وسلم أو بأمره صلى الله عليه وآله وسلم في الاستجمار، فأمرهم أن يستجمروا بالأحجار، ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستجمار بالأحجار أن غير الأحجار لا يمكن، لأنه أمرهم أن يستجمروا، أن يستجمروا بالأحجار وأن يستجمروا وترا، وتر يعني عدد فردي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم غير ألا تستجمروا بعظم ولا رجيع، نهاهم عن إيه؟ عن العظم والرجيع. طيب هل العظم والرجيع من الأحجار؟ لا، العظم والرجيع طبعا مش من الأحجار. فدل هذا الكلام على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد الأحجار لعينها، إنما قصد كل ما يزيل. وهذا معنى كلام أهل العلم أن الاستجمار يحدث بأي شيء، يحدث بالورق، يحدث بالقماش، يحدث بالأحجار، يحدث بأي شيء، كل هذا يسمى استجمار ويسمى صاحبه متطهرا، ولا يقتصر الأمر على الأحجار أخذا من هذه القرينة. والعكس بالعكس، كما قلنا، كما في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فيا أيها الناس هذا عام كأنه يخاطب الخلق كلهم. ثم قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى لما قال إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، دل ده على إيه؟ على أن قوله تعالى يا أيها الناس عام صحيح، لكن المراد به إيه؟ بعض الناس اللي هم الكفار، لأن طبعا المسلمين مش يقال لهم إن الذين تدعون من دون الله، مش يقال لهم هذا. فنفس الكلام ها هنا عايزين يقولوا إن القرائن الوردة في حديث ابن عمر من سؤال أم سلمة ومن فهم الصحابي يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد من فعل هذا على جهة التفاخر وحسب، إنما أراد من فعل هذا على جهة العموم. ده على وجه الإجمال أدلة هذا الفريق من أهل العلم، أو وجهة نظر هذا الفريق من أهل العلم القائلين بأن الإسبال أي ترك الثياب إلى ما دون الكعبين كلها محرمة، سواء قصد صاحبها بذلك الخيلاء أو لم يقصد، وهذا المقصد لا دخل له في التحريم. وخالف ذلك الجمهور واحتجوا لذلك بأشياء، أي أن الجمهور قالوا كل الأحاديث اللي انت قلتها المقصود بها هو حديث ابن عمر، أي من فعل ذلك على جهة الخيلاء، واستدلوا على فهمهم هذا بعدة أشياء. أقوى هذه الأشياء هو أن قالوا حديث ابن عمر نفسه كما أنكم ذكرتم سؤال أم سلمة وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فهناك أيضا سؤال أبي بكر. فأبو بكر كما في الحديث الصحيح حديث البخاري، فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قالوا: أبو بكر هو كان ثيابه تنزل تحت الكعبين، ودي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فإنه يقول له: أنت لا تدخل في هذا الوعيد. لماذا؟ لماذا؟ يقول: لأنك لا تفعل ذلك خيلاء. يبقى إيه اللي برا أبو بكر؟ أنه لا يفعل ذلك خيلاء. يبقى هم عايزين يقولوا ده دليل على أن الحديث إيه المراد به في هذا الوعيد؟ من فعل ذلك على جهة الخيلاء. في الحقيقة هذا الاستدلال غير صحيح، أو هذا الفهم غير صحيح. لما؟ لأن إحنا مسألتنا اللي إحنا بنتكلم فيها إيه؟ بنتكلم في رجل عن عمد وعن رغبة ولا يجد في نفسه أي غضاضة في أن يطيل ثيابه إلى تحت الكعبين، وماشي ولا يتحرج من هذا، يعني ماشي لا يتحرج من هذا، يعني لأنه لا يعتبر نفسه أنه يفعل معصية، ما بيفعلش خيلاء ولا حاجة ولا بيتفاخر، بس يترك ثيابه إلى ما دون الكعبين. دي محل النزاع اللي احنا بنتكلم عليها، اللي بعضهم بيقول حرام وبعضهم بيقول ليس بحرام. لكن فعلة أبو بكر فعلة إيه؟ مش هي مسألتنا خالص. أبو بكر بيتكلم على حال رجل أساسا هو ثيابه فوق الكعبين، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا حدث ونزل تحت الكعبين نتيجة أن أبو بكر كان نحيفا فإنه يتعاهد، يعني دايما إيه يرفعه، يعني كل ما السراويل بتاعته أو الإزار بتاعه ينزل يوم إيه رفعه. لكن إحنا في مسألتنا إحنا بنتكلم على رجل إيه عمدا يتركه إيه يتركه هكذا.